بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. فأسأل الله أن ينفعنا بهذا العمل وهذا الاجتماع يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور محمد؟ نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا. تكلمنا في الدروس الماضية أيها الأحبة الكرام عن اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة المنصورة. طيب، هل اعتقاد الفرقة المنصورة يعني هي بتثبت لنفسها النجاة والنصرة فقط؟ لا، على الإطلاق لا، هي بتثبت لنفسها النصرة والنجاة بتمسكها، ودي مسألة مهمة يا جماعة لازم نفهمها. فأنت بتدعو النجاة في هذه الدنيا والأخيرة؟ نعم، بتدعو النجاة في هذه الدنيا والأخيرة، بتسأل الله الثبات والنجاة بتمسكك بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى الذي سيتمسك بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سينجو في هذه الدنيا والأخرة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة. طب إيه هي بقى؟ إيه هو الاعتقاد ده؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالحمد لله، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الإيمان. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فيعد الله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول طلوع الروح إلى سكون الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويعوذنا وإياكم من أهل النار، وألا يجعلنا من أهل النار. طيب، يبقى والإيمان باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشر، وهذا تكلمنا عنه باستفاضة في الدروس الماضية. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرجو الانتباه جيدا: ومن الإيمان بالله. يبقى الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومن الإيمان بالله. طيب إيه؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى من ضمن الإيمان بالله، هنرجع بقى لمسألة الإيمان بالله، من ضمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ صالح آل الشيخ الشرح هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان. فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل، ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني من الإيمان بالله الإيمان بصفات الله عز وجل فيما جاء في الكتاب وفيما ثبت في السنة، أن هذا بعض الإيمان بالله. ولذلك، لأن الإيمان بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء، يبقى الإيمان بالله يشمل ثلاثة أشياء: أولا، الإيمان بالله عز وجل واحدا في ربوبيته، الإيمان بأن الله عز وجل واحدا في ألوهيته، الإيمان بأن الله عز وجل واحدا في أسمائه وصفاته. يبقى من ضمن الإيمان بالله، ودي مهمة جدا وللأسف وقع فيها من وقع من المخالفين من الأشاعرة والماتريدية والجهمية والجبرية والقدرية، ودي مهمة جدا. طب إيه المشاكل اللي هم وقعوا فيها؟ ان هم ما عرفوش يوصلوا لمعنى توحيد الله، ودي مهمة جدا ارجو الانتباه اليها، بارك الله فيكم. مشكلة المخالفين في اسماء الله وصفاته خاصة وعلى رأسهم الاشاعرة، انهم لم يستطيعوا ان يصلوا الى معنى توحيد المولى تبارك وتعالى في اسمائه وصفاته. فنحن نوحد الله في فعله لنا، فنؤمن جيدا أنه هو الواحد الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون هذا الكون، ثم واحد في ألوهيته، فنحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالمولى تبارك وتعالى. كذلك مسألة الأسماء والصفات، فنوحد المولى تبارك وتعالى في أسماء وصفات. معذرة يعني سامحوني في اللي عايز أقوله دوت في الدرس، أرجو الانتباه للدرس جيدا، معلش يا آية أو الإخوة الأخوات، معلش سامحوني في الكلام ده، يعني في الدرس لا ننتبه للدرس، ممكن بعد كده الهمة اللي احنا بنطلب بيها ديت ممكن بعد كده بعد ما نخلص الدرس ان شاء الله، يعني واحنا بنهزر كده او احنا بنتكلم مع بعض خلاص ممكن ان احنا نكبس زي ما بيقولوا كده، انما في الدرس معذرة، في الدرس ارجو الانتباه للدرس بس، فاحنا مش هنخرج عن مضمون الدرس، مش هنخرج عن مضمون اللي احنا عايزينه. المضمون الحقيقي في وجودنا على هذه التطبيقات من اجل الشروحات والفهم الصحيح. معلش يا آية، طيب بالله عليك، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. نعم في الدرس بعد الدرس ان شاء الله يبقى براحتنا، برضو مش هنخلي الموضوع دوت عشان ده حاسس ان هو ممكن يكون نزغ من الشيطان احنا نهتم بالتكبيس عن الدرس، لا لا الدرس اهم. طيب يبقى الايمان بان الله عز وجل واحدا في اسماء وصفات، فنقول له يا اخي الله يرضى عنك، يا من خلفت ويا من قدمت العقل على النقل، لا نثبت استواء الله. ليه ما بتثبتش استواء الله؟ ليه؟ لو ثبتت استواء الله هيبقى زي استواء، هيبقى جالس على عرشي، يبقى زي الملك اللي بيجلس على العرش بتاعه. لا، يبقى انا طير مسألة الاستواء المولى تبارك وتعالى واقول استوى بمعنى استولى. طب ينزل ربنا في ثلث الليل الاخير، ينزل نزولا يليق بجلالي، انا لا اعرفه، بعيد عن المكان وعن الزمان، ينزل ربنا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لك لا، ده لو نزل يبقى نزل زينا، وهينزل ازاي والنزول ده من صفات البشر، ولا يليق ان اصف المولى تبارك وتعالى بصفات مشابهه للبشر. يا اخي انت من قيدت قوه الله وقدره الله بقوه البشر، أنت من قيدت المطلق، أنت من قيدت قوة المولى وقدرته سبحانه وتعالى وصفاته التي ليس لها مثيل سبحانه وتعالى، أنت من قيدت المولى تبارك وتعالى بعقلك. يبقى صعب جدا أن أنت تقيد المولى تبارك وتعالى بعقلك. لذلك قال كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، على طول القاعدة الموجودة عند الأشاعرة دايما، وكل نص أوهم التشبيه. بص الكلام، كل نص أوهم الإيه؟ التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، على طول اديله أي تأويل. يبقى استوى يعني استولى، ونزل يعني نزلت رحمته، وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء عدله، ونفوا وأولوا وحرفوا صفات المولى تبارك وتعالى. وهذا كله راجع إلى أنهم لم يصلوا إلى معنى توحيد الله في أسماء وصفاته، نجعله واحدا في أسمائه ونجعله واحدا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله، ولهذا قال ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين يقررون هذا الاعتقاد أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، وأخبر بها عنه أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أطال عليه لشدة الحاجة إليه. يبقى شيخ الإسلام أطال في هذه الرسالة العقيدة الواسطية في وصف المولى تبارك وتعالى لكثرة المخالفين فيه ولكثرة الاشتباه فيه، وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب بقوله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله عز وجل وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى. يبقى الأسماء والصفات نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بجلاله. فإذا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة. يبقى دي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، تمام؟ دي قاعدة مهمة، مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة. وهذا كما قال أئمتنا رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ قال في الصفات: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. فصارت قاعدة أن ما جاء في كتاب الله وما ثبت في السنة من الأسماء والصفات والأفعال، وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية، إنه يثبت لله عز وجل. يبقى لما بنقول دلوقتي الميزان بيننا وبينكم عقيدة الإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد، عشان ما يجيش واحد يقولك الوهابية المداخلة مش عارف كذا كذا، لا يستطيع أن يرد ولا يستطيع أن يجاوب على هذه الأسئلة، ولا يستطيع أن يقف أمام أصول السنة للإمام أحمد فيأتي بالاتهامات الباطلة. تمام؟ من أين أتيتم بأن القرآن كلام نفسي لله؟ يا أشعرة، إليكم هذه الأسئلة. من أين أتيتم بأن الاستواء معناه الاستيلاء؟ ومن أين أتيتم بأن النزول معناه نزول الرحمة؟ ومن أين أتيتم وجاء ربك والملك صفا صفا بأنه يأتي عدله ولا يأتي المولى تبارك وتعالى؟ من أين أتيتم بنفي الصفات وتأويلها وتحريف الصفات عن الوجه الصحيح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك بيننا وبينكم أصول السنة لإمام أحمد، فهذه من أقوى الاعتقادات ومن أقوى الأصول التي يتميز بها أهل السنة من المخالفين. تمام؟ فكما قال أو كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، قال: ومنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذ قال في الصفات. إيه بقى قول الإمام أحمد في الصفات؟ لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. شوف، يبقى ده المعتقد الصح. عندما تسمع من شيخ أنه لا يتعدى على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمئن له، اطمئن لمن يقول هذا الكلام: لا نتجاوز كلام المولى تبارك وتعالى ولا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فتم بيان، وهو أن ما يوصف الله عز وجل به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأتي في الكتاب والسنة هذا على أقسام. يبقى إيه مصدر توحيد الأسماء والصفات؟ ها، حد فاكر إيه مصدر توحيد الأسماء والصفات؟ دي قاعدة ذكرناها. يبقى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الكتاب والسنة. جزاكم الله خير وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم المدير العام. تمام، الكتاب والسنة. يبقى مصدر توحيد الأسماء والصفات الكتاب والسنة. يبقى أول معلومة أخذناها أننا مأمورون بأننا نوحد المولى تبارك وتعالى في أسماء وصفات، وعدم خوض العقل في أسماء الله وصفاته، وإثبات صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى ولا نتعدى. الكتاب والسنة الصحيح. ممتاز يا أخ عمر، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يبارك فيكم جميعا. يبقى مأمورون بأننا نوحد المولى تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، له أسماء وصفات تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى الأفضل عدم الخوض. الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى من اعتقادات أهل السنة الجماعة أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تمام، ولا نخوض بعقلنا. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يلا تحكم في صفات الله بعقله المحدود. يبقى القاعدة الأولى، الأول أن القاعدة كما ذكرنا سنذكر بعض القواعد في مسألة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، ولكن ربما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في باب الصفات أو داخلة في باب الأفعال، ولم تثبت صفة لله عز وجل في الكتاب والسنة. وهذا الباب قال أهل العلم إنه من باب الإخبار، والقاعدة عندهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وسيأتي إيضاح هذه القاعدة إن شاء الله. الثاني أنه تارة تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، فقد يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله عز وجل، أطلقوها إنما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة. طيب في بعض الأفعال لا يجوز أن أشتق منها أسماء، زي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تمام، زي مثلا الله يستهزئ بهم، هل أنسب هذا الفعل أو أخذ منه اسم وأقول أن الله الماكر وأن الله المستهزئ؟ الجواب لا. يبقى في بعض الأفعال لا يجوز أن أشتق منها أسماء للمولى تبارك وتعالى، فهذه أفعال مقيدة، هذه أفعال إيه؟ مقيدة. كذلك ممكن بعض الأسماء تطلق على المولى من باب الانتشار أو من باب الإخبار، أنا أريد أن أخبر، زي كلمة مثلا الصانع، زي كلمة الشارع، يعني الشارع يعني المشرع، المشرع الأدلة يعني. فتجد في كلام بعض أهل العلم يقولك إيه، وأتى في الشارع أو الشارع أو الصانع، فهذه يقول عنها أهل العلم أنه تارة تذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، فقد يطلق أو يطلق أو يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله عز وجل، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك. زي اللي بنظر مثلا الملحد فيقول له الصانع، فيقول له إيه؟ الصانع، تمام. والمقصود أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة أي ألا يتجاوز القرآن والحديث فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة فإنه لا يصح أن ينسب لله عز وجل ولو في باب الإخبار، ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه ينسب، وقد يسمى الله عز وجل بذلك في باب الإخبار، مثل ما يقال إنه عز وجل قديم، يقولك الله قديم. طيب حاضر، مش فاهمة دي يا شيخ لو سمحت. حاضر. طيب بقول يعني عند ممكن انت بتقرأ بتسمع بعض الشرحات للمشايخ او بتقرأ بعض الكتب للمشايخ، فيأتي على لسان فيأتي على لسان بعض اهل العلم معذرة، ثامر الشمري، أسأل الله أن يبارك فيك يا أخي ثامر، وأن يفك كربك وأن يسد دينك وأن يشرح صدرك وأن يبارك فيك وفي جميع الإخوة والأخوات. حاضر. بص يا آية، إحنا بنتكلم دلوقتي ممكن تسمع في بعض الشرحات للمشايخ أو في بعض الكتب يقولك الله قديم. طيب الله قديم هذه لم يرد، يعني هذا هل هذا اسم أو هذا صفة أو هذا فعل؟ فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قديم، ولا يوصف بأنه قديم من أسماء أو صفاته، ولكن هو يريد أن يخبر من أمامه أن الله أول بلا ابتداء، أول بلا إيه؟ بلا ابتداء، الله قديم سبحانه وتعالى قبل المخلوقات. فهذا قد يعتاد على ألسنة أهل العلم لكي يثبت للحاضر أمامه أن الله أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، أو صانع، يقولك الله صانع، الله صانع، فهو بيناظر مثلا أحد أو بيكلم الله صانع. طب صانع ديت بنسمعها كتير جدا وبنقرأها برضو كتير في الكتب. طيب هل ورد هذا الاسم في كتاب الله أو في سنة النبي محمد؟ الجواب لا. كذلك لما يقول الله مريد، كما يقول الله إيه؟ مريد. طب مريد ديت ما وردتش لا في كتاب الله ولا في سنة النبي. طيب هل ينفع أننا أدرجها؟ نعم، من باب الإخبار، من باب الإخبار، ليس من باب الأسماء وليس من باب الصفات. وهنتكلم دلوقتي في أسماء وفي صفات وفي أفعال وفي إخبار. في أسماء لله وفي صفات لله وفي أفعال لله وفي الإخبار عن الله. أنا أخبر عن الله عز وجل، فممكن أستخدم بعض الألفاظ في إخباري عن المولى تبارك وتعالى أنه صانع وأنه قديم وأنه مريد سبحانه وتعالى. فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الله عز وجل قديم أو أنه مريد أو صانع، يعني التسمية الخاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص. فلأجل الاحتمال لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله. يبقى دي مهمة جدا. يبقى الأسماء ديت يجوز أن أطلقها على المولى من باب الإخبار ليس من باب الأسماء. دي مهمة جدا، وذلك أن احنا واخدين المسألة واحدة واحدة، في أسماء لله، في صفات لله، في أفعال لله، في إخبار عن المولى تبارك وتعالى. فهذه الأسماء أطلقها على المولى تبارك وتعالى من باب الإخبار، يعني يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود. يعني مثلا ما أقول لك إيه، الله موجود، الله موجود دوت لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي. وأنا بنظر واحد ملحد مثلا أقول له الله موجود تمام، وأنه مريد وأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة، ولكن من باب الإخبار، ولكن من باب الإيه؟ الإخبار. طيب، في حاجة مهمة جدا، أن باب الأسماء لله عز وجل أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار. دي مسألة مهمة جدا. باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لأن صفات الله عز وجل كبيرة وكثيرة. يعني بعض الناس يظن أن صفات المولى هي التي أتت لنا، السمع والبصر والاستواء والنزول واليد والساق. لا، صفات الله عز وجل لا عدد لها ولا حصر لها سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مسألة مهمة جدا، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. أن باب الأسماء لله عز وجل أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار. ومعنى هذا بعبارة مختلفة، أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل، لا يعني أن يسوغ أن يشتق منها اسم لله عز وجل، بل قد يكون ثم الصفة وصف الله عز وجل بها، ولا يلزم أن يشتق له عز وجل منها اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق. لا يجوز أن أشتق من الفعل اسم ولا من الصفة اسم، إنما الاسم مضمون أو دال على الصفة، الاسم يكون دال على الصفة، ولا أشتق من الصفة اسم ولا من الفعل اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق. فإذا أطلق الاسم تقيدنا بإثبات الاسم، وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة. لكن إذا ثبت الاسم لله فإنه يشتق منه صفة لله، يبقى الأسماء يشتق منها صفة لله عز وجل. تمام يا جماعة؟ ها، الاسم يشتق منه صفة، ولا يشتق الاسم من الصفة أو من الفعل، لأن باب الأسماء أضيق، فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة. تمام؟ طيب، فمثلا من أسماء الله عز وجل الرحمن، هنطبق دلوقتي مثاله، من أسماء الله الرحمن، فإننا نقول إنه عز وجل موصوف بصفة الرحمة، والله عز وجل السميع، فنقول إنه سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع، والله عز وجل حي، فنقول إنه عز وجل موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك. يعني وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف لله عز وجل بالفعل، ولكن لم تأت الصفة من الفعل. تمام؟ طيب، كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله عز وجل بالفعل ولكن لم تأت الصفة من الفعل، فهنا يتقيد بالكتاب والسنة فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه بالفعل. وأما الصفة أو الاسم من باب أولى ألا يوصف الله المولى تبارك وتعالى عز وجل بما ثبت في الكتاب والسنة. مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يستهزئ وأنه يخادع وأنه يمكر، وهذه الأفعال هي لله عز وجل على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص. وإذا أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة يبقى صفات المولى تبارك وتعالى المستهزئ أو المخادع أو الماكر هي تطلق بصفة المقابلة. ما ينفعش أبدا أن أنا أقول على الله أنه ماكر وأنه خادع وأنه مستهزئ، لا، هذه الصفة على وجه المقابلة. يعني بمعنى إذا أتيت بمنتهى المكر فهو تحت مشيئة الله، وإذا أتيت بمنتهى الاستهزاء فهو تحت مشيئة المولى تبارك. يعني بالبلد كده هتروح فين؟ بالبلد كده هتستهزئ، مهما أتيت بصفات الاستهزاء ستكون مضمونك تحت قدرة المولى تبارك وتعالى وتحت مشيئة المولى تبارك وتعالى. كذلك ما وصف الله عز وجل به نفسه، يجي واحد يقول لك ده أنا ينفع أصف المولى تبارك وتعالى بأنه مستهزئ وبأنه مخادع وأنه ماكر، نقول لا، هذه صفة مقيدة تطلق على وجه المقابلة. ها خلي بالكم من دي يا جماعة، يبقى الصفات دي هي للمولى تبارك وتعالى ليست على جهة الإطلاق، ليست على جهة الإطلاق، ولا يجوز أن أصف المولى تبارك وتعالى بهذه الصفات على جهة الإطلاق ولكن على جهة التقييد والمقابلة، لأن هذه الصفات هي ليست صفات على وجه الكمال وإنما فيها نقص. تمام. وهذه الأفعال هي لله عز وجل على وصف ونعت الكمال للمولى تبارك وتعالى الذي لا يشوبه نقص، وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة فلا يجوز أن أطلقها، كما قال عز وجل قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يخادعون الله وهو خادعهم. وقال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهذه وصف الله عز وجل بها من باب ذكر فعله سبحانه وتعالى، فلا يشتق له من ذلك اسم، فلا يشتق له من ذلك اسم. ما ينفعش أقول الخادع الماكر المستهزئ، فلا يجوز أن أشتق من هذه الأفعال المقيدة اسم. ها وصلت المسألة ديت؟ ها طيب احنا كده ماشيين واحدة واحدة اهو الحمد لله. وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد لأنه ليس فيه نقص وليس فيه تعد للمعنى، لأن المعنى المراد هو إثبات الصفة المقيدة. يبقى الصفة المقيدة دي صفة مقيدة، يبقى الاستهزاء صفة مقيدة بالمستهزئين، والخداع صفة مقيدة بالمخادعين، والمكر صفة مقيدة بالماكرين، فلا يجوز أن أطلقها على المولى تبارك وتعالى، ولا يجوز أن أستخرج منها أو الله المستعان أن أستخرج منها اسم من المولى تبارك وتعالى، أو أشتق منها الاشتقاق، أشتق منها اسم من المولى تبارك وتعالى، فلا يجوز. ولكن الأولى أن يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة مثل صفة الملل، فلا يقال إن الله عز وجل يوصف بالملل، هذا باطل لأن الملل نقص، ولكن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يمل مما المل منه، وهذا على جهة الكمال، فهذه الصفات التي تحتمل كمالا ونقصا فإن الله عز وجل فيها الكمال، والكمال فيها يكون على أنحاء، منها أن يكون على وجه المقابلة كما ذكرنا. تمام. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد معين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل أن لله عز وجل أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، أن أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد معين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لله عز وجل أسماء استأثر بها في علم الغيب في تعليم الدعاء، حيث قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله عز وجل لا تحد بحد. يبقى الأصل في أسماء الله أنها لا تحد. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هذا على وجه التقييد؟ لا، هذا ليس على وجه التقييد وليس على وجه الحصر. نعم، من أسماء الله، أو إن لله 99 اسما، هذا من ضمن أسماء الله عز وجل أن له 99 اسما. ولكن الأصل أنه سبحانه وتعالى أسماؤه لا تعد ولا تحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا تخصيص لتسعة وتسعين اسما بهذا الفضل، بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس معناها حصر للأسماء الحسنى في هذا العدد. يبقى مهمة جدا نفهم، هل معنى 99 اسم يعني ربنا ملوش أسماء تاني، ولا 99 اسم دول هم دول أفضلهم؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا ليس على وجه التخصيص ولكن على وجه التفضيل، أن من أفضل أسماء الله وصفاته هي 99 اسم وليس من جهة الحصر. معلش المعلومة دي وصلت؟ ها، واللي محتاج نعيدها نعيدها تاني. تمام، قاعدة أن أسماء الله لا تحصر بعدد معين. الله يبارك فيكم. الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ طيب، الله يبارك فيك. طيب، ولما التأخير عن الدرس؟ طيب، يبقى إن لله تسعة، يا عم الشيخ هو ده إن لله 99 اسم، نقول له هذا من باب التفضيل ليس من باب الحصر. ولكن الأصل في هذا الحديث قول النبي: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى لله أسماء لا نعلمها، تمام، وأنها من أفضلها 99 اسم. طيب، بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس معناها حصر للأسماء الحسنى في هذا العدد. وأسماء الله عز وجل حسنى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومعنى كون أن أسماء الله عز وجل حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن، معنى أنها حسنى يعني بالغة في الجمال وبالغة في الكمال وبالغة في الحسنى، بالغة سبحانه وتعالى وبالغة في الجلال والكمال والجمال. يبقى معنى أنها حسنى أنها بالغة في الجمال والكمال والجلال، نهاية الجلال ونهاية الكمال ونهاية الجمال سبحانه وتعالى. وقد فسر الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، بأشياء وجماع. يعني إيه معنى أحصاها؟ برضو أهل العلم توقفوا، يعني إيه معنى من أحصاها دخل الجنة؟ هل أحصاها حفظها؟ هل أحصاها فهمها؟ هل أحصاها عمل بها؟ هل أحصاها دعا المولى تبارك وتعالى بها؟ ما معنى كلمة أحصاها؟ وقد فسر الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، بأشياء وجماع. ذلك ثلاثة أمور: الإتيان بها مجتمعة هو معنى الإحصاء، الأول حفظها، الثاني معرفة معانيها، الثالث التعبد لله عز وجل بها بسؤاله بها ودعائه بها ونحو ذلك. يبقى ما ايه معنى كلمة احصاها؟ حفظها وفهم معانيها ودعا الله عز وجل بها. يبقى اسم مثلا من اسماء الله الرحمن، هذا اسم من اسماء المولى تبارك وتعالى مضمون لصفة الرحمة. يبقى انا عندي عرفت كلمة او اسم الرحمن، يبقى مضمون اسم الرحمن صفة الرحمة، يبقى ربنا رحيم. يبقى أنا أتعبد لله وأدعو الله عز وجل به فقول: يا رحمن ارحمني. يبقى هذا هو معنى كلمة أحصاها، حفظها عرف معانيها دعا الله وتعبد لله عز وجل بها. فيا رحمن ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، يا رحمن ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. من أسماء المولى تبارك وتعالى الغفور، ومضمون لصفة المغفرة، فتقول يا غفور اغفر لي ذنبي، يا غفور اغفر لي ذنبي، يا غفور اغفر لي ذنبي. كذلك اسم الرزاق أو اسم الرازق، فالرازق اسم من أسماء الله، صفة أو مضمون صفة الرزق، فتقول يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني. فهذا معنى كلمة من أحصاها دخل الجنة. الأول حفظها، الثاني معرفة معانيها، الثالث التعبد لله عز وجل بها بسؤاله بها ودعائه بها ونحو ذلك. تمام. طيب ها دي وصلت. يا وهاب هب لنا، صحيح والله، هب لنا من لدنك رحمة ورزق، آمين يا رب العالمين. طيب وصلت. طيب من صفات الله الذاتية، صفات الله الذاتية وصفات الله عز وجل فعلية، وهي الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل موصوف بها دائما وليس في حال دون حال. يبقى في من صفات الله الذاتية ومن صفات الله فعلية. تمام. طيب الرحمة صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، والقدرة صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، والعلو صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، العلو سبحانه وتعالى. يبقى السمع والبصر والقدرة والحياة من صفات الله عز وجل الذاتية وصفات فعلية، وهي التي يتصف الله عز وجل بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها، مثل صفة الغضب، فهذه صفة فعلية ليس صفة ذاتية في المولى تبارك وتعالى، صفة فعلية، يغضب وقت ما يشاء ويمتنع عن الغضب وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس من صفاته الذاتية الغضب، فأنه يغضب ويرضى، يغضب حينا ويرضى حينا، كما في قوله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يبقى من صفات الله الذاتية ومن صفات الله فعلية. طيب إيه؟ والإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يكون بأشياء. خلي بالكم، يكون بإيه؟ بأشياء. الأولى إثبات الصفة، لأن الله عز وجل أثبتها، فتثبتها كما أثبتها الله عز وجل، وهذا أول درجات الإيمان. يبقى إذا أتتنا صفة من صفات الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها، صفة السمع، صفة البصر، صفة اليد، صفة الساق، صفة الاستواء، صفة النزول، نثبتها لله عز وجل. الثاني أن يثبت المعنى. يبقى أول شيء تثبت الصفة. طب ثاني شيء تثبت المعنى الذي يدل عليه الظاهر اللفظي، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، تعقل معانيه وتفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العربي، وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآن، فهي تفهم باللسان العربي، فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ. فأخبرنا أنه بصير، فنحن نعلم نثبت الصفة والمعنى أنه يبصر ويراقب كل شيء سبحانه وتعالى. أخبرنا عن صفة السمع، فنعلم جيدا أنه يسمع دبيب النمل في الصخرة، يسمع سبحانه وتعالى دبيب النمل، يسمع بسمع يليق به سبحانه وتعالى. ونثبت كذلك بأثر هذه الصفة في الخلق. يبقى خلي بالكم يا جماعة، يبقى نثبت الصفة لله والمعنى وآثار هذه الصفة في الخلق. يبقى هل الصفة ليس لها أثر؟ هل ربنا يبصر ولا يبصر العباد؟ هل يسمع ولا يسمع العباد؟ هل يرحم ولا يرحم العباد؟ هل يغفر ولا يغفر العباد؟ هل يرزق ولا يرزق العباد؟ لا، نثبت الصفة والمعنى وأثر هذه الصفة في الخلق. معلش دي مسألة مهمة جدا، ها، وأختم بها إن شاء الله، أختم بها ليس كمثلي شيء، نعم صدقت، أختم بهذا إن شاء الله. يبقى الصفة، لا نثبت الصفة والمعنى وآثار تلك الصفة في الخلق. أيضا من الإيمان بها أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبآثارها في الخلق، فإن الأسماء والصفات لها آثار متعلقة بخلق الله. ولذلك هذا رد على الملحد، والله التوفيق الذي تجد في حياتك يثبت وجود المولى تبارك وتعالى، التوفيق اللي بتجده في حياتك يثبت وجود المولى تبارك وتعالى. في حالة تكون يائسة فتلجأ إلى المولى تبارك وتعالى، والله تجد المولى وفقك في أمور كثيرة في حياتك، انشراح الصدر وسد الدين وفك الكرب والتوفيق اللي الإنسان بيجد في حياته، والله هذا التوفيق يدل وهو من آثار وجود المولى تبارك وتعالى. فكل اسم وكل صفة لها أثر، فنؤمن بالصفة من حيث هي، ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى، ونؤمن بالأثر الذي للصفة، وهذا قد يسمى متعلق الصفة. فمثلا الله عز وجل موصوف بأنه ذو سمع وأنه السميع، وهذا نثبت فيه السمع لله عز وجل، ونثبت معنى السمع، ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق، وأن الله عز وجل لا يعزب عنه مسموع. سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. فنثبت لله الصفة، ونثبت معنى الصفة، وأن لها أثر في الخلق، وأن لها أثر في الخلق. أيها الأحبة الكرام، فهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسول وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنوحد الله في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومصدر الأسماء والصفات كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. ولا يجوز أن أستخرج من الصفة المقيدة اسم للمولى تبارك وتعالى مثل المستهزئ أو المخادع أو الماكر، وصفات الله ذاتية وصفات فعلية، والاسم نؤمن بالاسم ونؤمن بصفة المولى تبارك وتعالى ومعنى الصفة وأن لها أثر في الخلق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونعتذر عن الإطالة. لا إله إلا الله.